الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.